بالأستاذ الشيخ سجاد مصطفى كمال الحسن ضيفنا في هذه الندوة الذي سنقضي معه بعض من الوقت المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ سجاد. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إخوة، في المرة الماضية تكلمنا عن الحروف العربية من زاوية هي زاوية جريان النفس عند النطق بالحرف العربي وعدم جريانه وعدم جريانه. أما اليوم فنتكلم على الحروف نفسها ولكن من زاوية أخرى، وهي جريان الصوت. المرة الماضية تكلمنا عن جريان النفس، أما اليوم نتكلم عن جريان الصوت، يعني عن قابلية الحرف للتطويل والمط. قابلية الحرف للتطويل والمط، جريان الصوت فيه. نأتي إلى الحروف العربية ونتذوقها حرفا حرفا كما فعل أسلافنا من علماء اللغة والتجويد. ننظر مثلا هل نستطيع أن نجري الصوت في حرف الشين؟ فنجد بأن حرف الشين قابل للتطويل. طب نأتي إلى حرف القاف ونحاول أن نضغط على هذا الحرف، نجد بأنه لا يمكن جريان الصوت عند هذا الحرف. نأتي إلى حرف الثاء مثلا، ممكن أن أضغط عليه وأطول الصوت فيه، لكن إن أتيت إلى الباء مهما ضغطت فإن الشفتين قد انطبقتا على الباء، ولا يمكن أن يجري ولا ذرة للصوت في هذا الحرف. طيب لو قلنا مثلا نلاحظ أن حرف العين لم ينبتر الصوت عند النطق به كانبتار الباء والقاف، لم ينقطع، ولكنه لم يجري جريان الشين وجريان الثاء. لذلك قام علماؤنا جزاهم الله خيرا من الرعيل الأول، من القرن الأول الهجري والثاني الهجري، بتذوق الحروف العربية كيف كانت العرب تنطقها زمن نزول القرآن. انتبهنا، كل الذي قام به علماؤنا أن تذوقوا هذه الحروف. اللغة موجودة ولكن هم تذوقوها وقعدوا ما وجدوا ووصفوا ما شاهدوا. لذلك قسم علماؤنا الحروف العربية من حيث جريان الصوت وعدم جريانه إلى ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى فيها 8 أحرف قالوا عنها بأن الصوت لا يجري معها أبدا، سموها بالحروف الشديدة، وعرفوا الشدة عن أن نلاحظ على الشاشة، عرفوا الشدة بقولهم الشدة هي انحباس الصوت عند النطق بحرف من حروف الشدة. وحروف الشدة 8 كما قدمت، مجموعة في قولنا أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، وبعضهم يجمعها بقوله أجدك قطبت، أجدك قطبت. نحن نحب التقطيب إن شاء الله. لو أذنت لي بنكتة لطيفة، كنت أقرأ على أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله في كتاب الرعاية لمكي القيسي في تجويد القراءة، فمر معنا أجدك قطبت، فقال لي الشيخ أجدك قطبت. جميل. فقلت له يا سيدي أجدك قطبت فيها تكرير للدال، فقال يا عمي كرر الدال ولا تقطب. جميل. يعني هذه من لطافات المشايخ. نعم. جزاهم الله خيرا. نعم. إذن أجد قطن بكت أو أجدك قطبت أو قطبت، هذه الحروف الثمانية لا يجري معها الصوت أبدا. تعالوا لنتأملها أو نتأملها بعد قليل، نحن نكمل. القسم الثاني من الحروف يجري معه الصوت ولكن جريانا ضئيلا. وجد العلماء بأن هناك 5 أحرف في اللغة العربية يجري معها الصوت جريانا ضئيلا، سموها بالحروف بين الرخوة والشديدة، وجمعوها بقولهم لن عمر. لن عمر، لن فعل أمر من لان يلين، لن يعني كن لينا، وعمر منادى بأداة نداء محذوفة يعني يا عمر. معروف أن سيدنا عمر كان شديدا، فإذا لان عمر فيصير بين الرخو والشديد، يعني لا هو شديد ولا هو رخو. طبعا هذا من التوافيق. الصفة الثالثة من الصفات المتقابلة في هذا البحث هي الرخاوة، هي جريان الصوت عند النطق بالحرف الرخو. نلاحظ على الشاشة جريان الصوت الرخاوة هي جريان الصوت جريانا تاما عند النطق بحرف من حروف الرخاوة، بينما في الصفة البينية قلنا جريان الصوت جريانا جزئيا أو ضئيلا عند النطق بالحرف البيني، بينما هنا جريانا تاما. أما حروف الرخاوة فهي باقي حروف الهجاء بعد حروف الشدة والبينية. إذا نلخص البحث، عندنا ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى أجد قطم بكت ثمانية أحرف، ينحبس الصوت عند النطق بها انحباسا تاما، يعني لا يمكن لا ينطق الحرف. ويستطيع المشاهد الكريم في بيته أن يجرب، جرب يا أخي في بيتك أن تقول يأتون مثلا يأ، وحاول أن تضغط على الهمزة تجري معها الصوت، جرب هكذا يأ، مهما ضغط فإن مخرج الهمزة قد انقفل انقفالا تاما غير قابل، غير قابل. كذلك الجيم أجد، الجيم أد مهما ضغطت فإن الجيم العربية الفصيحة شديدة يعني ينحبس الصوت. هنا اسمحوا لي أن أنبه على ما اعتدناه في عاميات كثيرة في الوطن العربي من نطق الجيم رخوة في بلاد الشام وفي بلاد المغرب وفي غير، نقول في العامية أج اسمعوني جيدا أج، هذا الصوت ممتد ولا مو ممتد، قابل للمط ولا مو قابل، هذه ليست جيم فصيحة، ليست الجيم فصيحة، هذه جيم عامية. يعني لو جاءت في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم، إذا الرجيم اسمعوني هكذا الرجيم، هذه ليست صحيحة، الرجيم أج جا جو دي أج، هذه هي الجيم الفصيحة، أولئك هم الكفرة الفجرة، الفجرة فجا. أما إذا قلنا الفجرة والجبال أرساها أصحاب الجنة تجعلون، هذه جيم عامية وليست فصيحة، مخرجها صحيح ولكن فاتها صفة من صفات الجيم الفصيحة وهي انحباس الصوت أي صفة الشدة. هذه الجيم الدال أد، جرب أخي في بيتك أد، تجد بأن الصوت قد انغلق تماما. قطن القاف أق، الطاء أق، الباء من بكت أب، الكاف أك، التاء أك، تجد بأن المخرج قد انقفل تماما. انتبهنا يا إخوة. بينما لنعمر هذه الخمسة نلاحظ بأن الصوت جرى فيها ولكن لن يجر جريانا تاما. تعالوا نتأملها حرفا حرفا يا إخوة. لن، خذوا اللام، اللام كنا قد تكلمنا في مخرج الحروف بأن اللام تخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها، أشبه يدي هذه باللسان، هذه الحافة اليمنى للسان مثلا على الشاشة، هذه اليمنى وهذه اليسرى، هذه الحافة اليمنى أدناها هنا ومنتهاها هنا، وهذه الحافة اليسرى أدناها هنا ومنتهاها هنا، فهذه المنطقة انظروا هي التي تقرع ما يحاذيها من الحنك الأعلى لتخرج اللام. جربوا هكذا الصوت يخرج من هنا من الرئتين، الهواء يخرج لما يصل إلى الفم يجد هذه المنطقة قد انقفلت تماما، فيضطر الصوت أن ينحرف بعضه عن يمين اللسان وبعضه عن يسار اللسان ثم يتابع طريقه إلى الخارج. انظروا هكذا هذه المنطقتين، منطقة حرف الضاد اللي هو حافتي اللسان مفتوحة ليس فيها انسداد، فالهواء الخارج من الداخل يصطدم بمقدمة اللسان التي قد انقفلت تماما، فيضطر الصوت أن ينحرف يمنة ويسرى ليتابع طريقه إلى الخارج. وبهذا نكون قد شرحنا صفة من الصفات السبع التي لا ضد لها، وهي صفة الانحراف في اللام، نحن شرحناها ضمنا الآن. إذن اللام لم يجري معها الصوت جريانا تاما ولم ينحبس انحباسا كاملا، لذا عدها علماؤنا من الحروف بين الرخوة والشديدة. وما قيل عن اللام يقال عن الراء، جربوا هكذا أر تجد بأن الصوت لم يجري جريان أش أو أس ولكنه لم ينحبس انحباس أق أو أب. انتبهنا، هذا بالنسبة لللام والراء. ماذا بقي من للعمار؟ بقي الميم والنون والعين. نأخذ الميم، الميم يا إخوة قلنا في بحث مخارج الحروف بأنها تتألف من جزئين، جزء شفوي وهو انطباق الشفتين على بعضهما، ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. مجموع هذين العملين يشكل حرف الميم. انظروا إلى جزء الشفوي من الميم، أم بعد أن اصطدمت الشفة العليا بالشفة السفلى، هل عاد يمر من هذه المنطقة ولو جزء من الصوت ضئيل؟ أبدا. إذن نصف الميم الشفوي في الحقيقة شديد، لكن النصف الخيشومي قابل للمط. ما الذي يطول الآن؟ صوت الغنة. إذن نصف الميم الخيشومي وهو الغنة قابل للمط، ونصف الميم الشفوي شديد، مجموعهما شكل حرف الميم. فهل نقول عن الميم حرف شديد؟ لا نستطيع أن نصفها بأنها شديدة لوجود جزء منها رخو. طب هل نقول هي رخوة؟ لا نستطيع أن نقول هي رخوة لوجود جزء منها شديد وهو النصف الشفوي. لذلك عدها علماؤنا جزاهم الله خيرا حرفا بين الرخوي والشديد. تأملتم دقة علمائنا؟ علماؤنا لما كانوا يضعون القواعد ما كانوا يضعونها هكذا اعتباطا، إلا بالدراسة الدقيقة في ذلك العصر المتقدم، حيث لم تكن هناك المعامل الصوتية ولا المختبرات ولا المقاييس الحديثة التي تستعمل الآن في علم الأصوات. وما قيل عن الميم يقال عن النون. فالنون أيضا يا إخوة جزءان، جزء لساني وجزء خيشومي. الجزء اللساني يجرب هكذا في البيت، أن متى اصطدم طرف اللسان بغار الحنك الأعلى انقفل المكان تماما، وبقيت الغنة من الخيشوم قابلة للتطويل. لذلك النون أيضا لا نستطيع أن نعتبرها رخوة ولا نستطيع أن نعتبرها شديدة، هي بين الرخوة والشديدة. بقي الحرف الأخير وهو حرف العين. العين جربوا هكذا في البيت، جربوا بارك الله فيكم، تجد بأن حرف العين من طبيعته التي كونه الله فيها في وسط الحلق أن الصوت يجري معه قليلا ثم يقف لوحده، دون أن مهما ضغطت إلا إذا أردت أن تتكلف وتخرج عن الطبيعة. نحن نتكلم على الصوت الطبيعي. فالعين أيضا لا ينقطع الصوت عندها كانقطاع أب، ولا يجري كجريان أش. لذلك عدها العلماء حرفا بين الرخوي والشديد. هذا ما يتعلق بصفة بين الرخاوة والشدة. أما بقية الحروف ما عدا أجد قطن بكت الشديدة، وما عدا لن عمر التي هي بين الرخوة والشديدة، فإن بقية الحروف حروف رخوة يجري معها الصوت جريانا تاما. هذا بحثنا لهذا اليوم، وله تطبيقات سنذكرها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أثناء تلاوتنا إن شاء الله تعالى. سنمر على تطبيقات كثيرة ولا